بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل في كتاب حلية طالب العلم الشيخ أبو بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا أظن إلى 12 أو 13 من المسائل التي تكلم عنها على أنها حلية من حول طالب العلم التي يجب أن يتحلى بها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: الإعراض عن الهيشات. التصون من اللغط والهيشات، فإن اللغط تحت اللغط، وهذا ينافي أدب الطلب. ومن لطيف ما يستحضر هنا ما ذكره صاحب الوسيط في أدباء شنقيط وعنه في معجم المعاجم، أنه وقع نزاع بين قبيلتين، فسعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح، فتراضوا بحكم الشرع وحكموا عالما، فاستظهر قتل أربعة من قبيلة بأربعة قتلوا من القبيلة الأخرى. فقال الشيخ باب بن أحمد: مثل هذا لا قصاص فيه. فقال القاضي: إن هذا لا يوجد في كتاب. فقال: بل لم يخل منه كتاب. فقال القاضي: هذا القاموس، يعني أنه يدخل في عموم كتاب. فتناول صاحب الترجمة القاموس، وأول ما وقع نظره عليه: والهيشة الفتنة وأم حببن، وليس في الهيشات قود، أي في القتيل، وليس في الهيشات قود، أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله. فتعجب الناس من مثل هذا الاستحذار في ذلك الموقف الحرج. انتهى ملخصا. هذه المسألة أو الحلية التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم أن يبتعد عن الهيشات، وهي الفتن، وهي ما يقع من اللغط بين الناس ويترتب عليه لغط، وربما ترتب عليه قاتل ومقتول. والحل أن يبتعد عنه المسلم كل الابتعاد، حتى لا يتعرض للوقوع في هذه الفتن، لأنه إن تعرض لها والحال هذه فإنه قد يصيبه شيء من أوارها. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا شبت أو حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها صارت عجوزا غير ذات حليل، ولت عجوزا غير ذات حليل، ولت عجوزا غير ذات حليل، ها أحسنت، شانطاء يكره لونها، وشانطاء يكره لونها، وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. هذه الأبيات أوردها الإمام البخاري عن بعض السلف في صحيحه في باب الفتن. فقد يستشرف لها العبد ويقع فيها وهو لا علاقة له بها، إذا ما تساهل في الدخول في هيشات الناس التي يختلط فيها الحابل بالنابل، والتي لا يعرف أحيانا القاتل من المقتول، أو لا يعرف القاتل لما لا يعرف القاتل لما قتل، ولا يعرف المقتول لما قتل. فالمسلم ينأى بنفسه عن هذه الهيشات حتى لا يتعرض للفتن. وقد ذكر الشيخ رحمه الله هذه الحكاية التي انتهت إلى يعني حسم الموقف بخروج من هذه الهيشات بأنه لا قود في مثل هذه الهيشات حتى ولو وجد فيها قتل. وكان لو حصل قود يمكن تزداد النار أوارا وتزداد المشكلة مشكلة. لكن لما استظهر هذا القاضي بأن هذه المسائل يعني إذا وقعت فإنه لا يمكن أن يعرف القاتل من المقتول، وبالتالي يتنازل عن كل شيء، ذهب في مثل هذه الهيشات ويلجأ إلى الصلح بين الإخوة والجد والاجتهاد في الإصلاح بينهم، والصلح خير، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أما أن تتعرض لتلك الفتن فإنه لا بد أن يصيبك شيء من ولو من سمومها أو من حرها أو من آثارها السيئة. نعم. الثالثة عشرة: التحلي بالرفق. التزم الرفق في القول مجتنبا الكلمة الجافية، فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة، وأذلة الكتاب والسنة في هذا متواثرة. نعم. التحلي بالرفق. التزم الرفق في القول مجتنبا الكلمة الجافية، فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة، وأذلة الكتاب والسنة في هذا متواثرة. هذه المسألة أو الحلية من أعظم الخصال التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم، ولا يتحقق له طلب العلم الشرعي بغير ذلك. والرفق هو الطمأنينة والهدوء في معالجة الأمور، ويضاده العنف وعدم التحكم في الكلام. والله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق في الأمر كله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. وكثير من الناس لأتفه الأسباب تحدث بينهم مشاكل نتيجة لعدم الرفق في معالجة الأمور. وكما يقال: بالعجلة الندامة وبالتأني السلامة. فإن الله رفيق يحب الرفق في الأمور كلها، ولا يجوز للمسلم أن يتسرع في الأحكام ولا في الظنون ولا في المجازفة بالحكم على الناس من خلال بعض الوقائع دون ما ترفق ودون ما حياء، فيقع ما لا تحمد عقباه من جراء عدم الرفق. والله تبارك وتعالى وصف نبيه بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والله تبارك وتعالى أمر موسى وهارون عليهما السلام أن يلينا القول لفرعون الطاغية المعروف، فقولا له قولا لينا لعله إيش؟ يتذكر أو يخشى. فعلى المسلم أن يتحلى بالرفق، وطالب العلم خاصة، بغير ذلك لا يستطيع أن يحصل العلم الشرعي. قل أن ينجح طالب علم إلا ويكون متفقا أو متصفا بصفات الرفق التي تعالج بها الأمور بعيدا عن التشنج والتسرع وإثارة الإشاعات وما إلى ذلك مما يقع فيه الكثير من الناس. قيس بن عاصم التميمي المنقري كان جالسا محتبيا فجيء بابنه مقتولا قتله ابن عمه وجيء به مكتفا هذا مقتول وهذا مكتف فقيل يقول الراوي فما حل حبوته ما حل حبو الحبوة هي هكذا يربط نفسه بشيء حتى يعني يجلس خشية النوم أو خشية التعب قال فما حل حبوته يعني ما غير من هيئته انظر الرفق فقال له فقال حلوا وثاقه أي القاتل فقال يا هذا قطعت رحمك وقتلت عضدك حلوا وثاقه ولم يحل هو حبوته ما تغير فأين أمثال هؤلاء الرجال الذين يحلمون إذا جهل عليهم الآخرون حتى ولو جهل عليهم الآخرون فالرفق يا إخوتي علاج لجميع الأمور والبعض ممن ينتسب إلى الدعوة يظهر الدعوة على أنها شبح غليظ لا يمكن مناله ولو أننا بسطنا عليهم يعني العلم بالذات يظهر بأنه شبح رهيب ولو أننا ترفقنا مع في دعوتنا وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم لاستفاد الكثير والكثير ولرجع الكثير والكثير إلى الجادة ولذلك فإنه لا بد من استعمال الرفق في جميع الأمور حتى يعني حتى إنه لا بد من أن يقدم دعوته ويقدم الإسلام في قالب يفهمه الناس وفق الأدلة الشرعية لا بالتنازل والخنوع ويعني ترك الأمور من أجل أن يرضى الناس ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولكن عليك أن ترفق في دعوتك وأن ترفق في طلبك وأن ترفق في جميع أمورك فإنك بذلك تحصل على الخير الكثير بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. الرابعة عشر التأمل. التحلي بالتأمل فإن من تأمل أدرك وقيل تأمل تدرك وعليه فتأمل عند التكلم بماذا تتكلم وما هي عائداته وتحرز في العبارة والأداء دون تعنت أو تحذلق وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين وهكذا. التأمل المقصود به التدبر وعدم العجلة في الأشياء وهو قريب من الرفق لكن المقصود هنا أن تدرس المسألة بروية لا سيما المسائل المشتبهة والمسائل المختلف فيها لابد أن تدرس بروية وبهدوء حتى تتوصل إلى المراد فالتمعن في الأشياء ومقايستها بغيرها والجد والاجتهاد في تأملها وتدبرها يفتح لك أبواب الخير يا عبد الله. ليس المقصود بالتأمل الحيرة والتردد في الأمور الواضحة فإن التأمل والتدبر والوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى هو الطريق الذي فعلى المسلم أن يتثبت قبل أن يقع في أمر خطير. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. فتريث يا عبد الله في الحكم على الأشياء وإياك والتعجل، فإنه ينتج عنها أمور خطيرة أنت في غنى عنها. تأمل مرة بعد مرة وتروى مرة بعد مرة حتى يتضح لك الأمر مثل الشمس في رابعة النهار، وإلا فاكر الأمور إلى أهلها وأعد الأمور إلى أهلها الذين يعرفون هذه القضايا ويتحلون بالرفق والأنا والتأمل. نعم فضل. الخامسة عشر: الثبات والتثبت. تحل بالثبات والتثبت لا سيما في الملمات والمهمات، ومنه الصبر والثبات في التلقي وطي الساعات في الطلب على الأشياخ، فإن من ثبت نبت. مرة ثانية: الثبات والتثبت. تحل بالثبات والتثبت لا سيما في الملمات والمهمات، ومنه الصبر والثبات في التلقي وطي الساعات في الطلب على الأشياخ، فإن من ثبت نبت. التثبت والتأمل والرفق أمور متقاربة من حيث أنها متلازمة، فالرفق يتطلب التأمل والتثبت، والبعد عن الجريان وراء الإشاعات أو الشائعات، فإنها كثيرا ما توقع الناس في متاهات لا تحمد عقباها. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتثبت في الأمور كلها قبل أن تقدم عليها، اعمل حساب وألف حساب لأمر، تعمل حسابك لأمور يعني لو أنها أهملت لأوقعت الناس في غاية الحرج، أو لو صدقت هذه الشائعات قد يبتلى بعض الناس حتى بعض الخطباء للأسف تجمع له قصاصات أوراق وجرائد وصحف فيجمعها ويعني يبدأ يعلق على كل مقال فيضيع وقته سدى، وربما كان البعض منها خياليا أو كان البعض منها يعني أمر يدور بين الكفار ولا شأن لنا به أو نحو ذلك مما يعني ينبغي أن يعني يتصف به، بل يجب أن يتصف به طالب العلم. تثبت والتبين وقبله يعني وقبله وبعده مما ينبغي ويجب على المسلم أن يتحلى به، يتحلى بالصبر بالأناة، وإن تحقق المطلوب وإلا فإنه لم يخسر شيئا ما دام متثبتا. أما والله جمع الصحف والأوراق ثم تكلف الناس بتجميعها من كل مكان ثم تعلم مباشرة في كل خطبة وتعالج كل قضية، هذا ليس هذا يعني يعني هذا الأمر ليس بالأمر السهل، فينبغي المسلم أن يجتهد في تطبيقه وأن لا يتسرع في قراءة صحيفة أو ثم بناء حكم عليها أو بناء خطبة عليها، وربما كان هذا الخبر كذبا فيكون الذي يدخلها أحد الكذابين. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني كيفية الطلب والتلقي. الآن انتهى من الفصل التي فيها بعض الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم من التثبت ومن الرفق ومن يعني ما يتعلق بذلك، ثم الآن يعني بدأ بفصل جديد. نعم. السادسة عشر كيفية الطلب ومراتبه. من لم يتقن الأصول حرم الوصول، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وقيل أيضا ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم، وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذاتي وحده وآخذا الطلب بالتدرج. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. أولا حفظ مختصر فيه. طيب، الآن نبه على أهمية التدرج وأهمية التأمل في طلب العلم حتى لا تكون كالمنبت لا أرضا أبقى ولا لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، بمعنى أنك عندما تتزاحم عليك العلوم يا أخي طالب العلم فلتبدأ بالأهم أولا، ولتبدأ بما يخص العقيدة والفقه في دين الله والفقه في دين الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك على ضوء ذلك يعني فكر كيف تتعامل أو كيف تبدأ طلب العلم الشرعي. البعض من الناس يتنقل من مكان إلى مكان من كتاب إلى كتاب فيصبح لا حصل هنا ولا هناك، فابدأ بالمختصرات والمتون مثل وقبل ذلك كله القرآن الكريم، وتبدأ بالمختصرات في العلوم مثل الأجرومية وبعض شروحها المبسطة، وفي النحو ومثل الأربعين النووية في الحديث، ومثل كتاب التوحيد مجردا في العقيدة، ومثل الأصول الثلاثة كلاهما للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومثل يعني قلنا الأربعين النووية أيضا، ومثل الملخص الفقهي لشيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، ومثل البيقونية في المصطلح، ومثل أيضا بعض المتون الخفيفة تقرأها على مشايخ متقنين، ثم تزداد شيئا فشيئا حتى تنال المكان. فانتبه لهذا، تتدرج بهذا الشكل، لا تقحم نفسك فيما لا طاقة لك به، وربما أنك لا حفظت علما ولا يعني فررت نفسك للعبادة، والعلم عبادة، لكن ينبغي المسلم أن يبدأ بهذه المختصرات على أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. أما أولئك الذين يسرحون هنا وهناك ويريدون أن يجمعوا كل الأشياء دفعة واحدة فهؤلاء لن يستفيدوا شيئا. ثم أخذ يبين رحمه الله تعالى نماذج من الطريقة في التدرج. نعم. ثانيا ضبطه على شيخ متقن. ثالثا عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله. أعد أولا حفظ مختصر فيه. ثانيا ضبطه على شيخ متقن. ثالثا عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله. رابعا لا تنتقل من مختصر إلى آخر إلا بموجب، فهذا من باب الضجر. خامسا اقتناص الفوائد والضوابط العلمية. سادسا جمع النفس للطلب والترقي فيه والاهتمام والتحرق للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة. وكان من رأي ابن عربي المالكي رحمه الله أنه أن لا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، وأن لا يقدم تعليم العربية والشعر والحساب ثم ينتقل منه إلى القرآن. لكن تعقبه ابن خلدون بأن العوائد لا تساعد على هذا، وأن المقدم هو دراسة القرآن الكريم وحفظه، لأن الولد ما دام في الحجر ينقاد للحكم، فإذا تجاوز البلوغ صعب جبره. هذه الفقرات نرجوها إن شاء الله إلى درس الغد، ونسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني غدا نبدأ بتفاصيل ما يتعلق بهذه المسألة من التوصيات أو التي الخطوات التي يسير عليها العبد في طلب العلم. تفضل كم هي أسئلة. تفضل. نعم بارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لشيخنا وللسامعين. إلى درس الغد إن شاء الله تعالى استودعكم الله.